فمثل هذا ما يبنى بعضه إلى بعض، لكل حكمه لا يزال على كونه يسيرا. اين يقول الرسول يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وقيل شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالاصل، ولان الصحابه والتابعين